ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. خرجه الذهبي. ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. هذه وصية جديدة من الوصايا التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. ثم فصل فقال: تحل بآداب النفس. تحل فعل أمر من التحلي، يعني تزين وتجمل بآداب النفس. ثم ذكر أمثلة، يقول: من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق. العفاف خذ من العفة، يعف عن الشيء يعني يمتنع عنه، عف عن الشيء امتنع عنه. مثل ماذا؟ العفاف عما في أيدي الناس، يعف عما في أيدي الناس فلا يسأل الناس شيئا، فلا يسأل الناس شيئا. كيف؟ يعني له أولاد ويحتاج لمال، فماذا يفعل؟ يعمل ويتكسب، وهذا من أسباب دخول الجنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان، مقسط، موفق، متصدق. هذا الصنف الأول، الحاكم العادل. الثاني: رجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. الثالث: عفيف متعفف ذو عيال. عفيف متعفف ذو عيال، ذو عيال يعني صاحب أولاد، عنده أولاد ومع ذلك هو عفيف، يعني لا يسأل الناس شيئا فيمتنع عن سؤال الناس، هذه تسمى عفة. واضح؟ وهناك أيضا العفة عما يتعلق بالشهوات، يقال هذا رجل عفيف، يعني لا يفعل الحرام من الزنا والفواحش ويغض بصره عن الحرام ونحو ذلك. وهذا كله يدخل في معنى الايه؟ العفاف. العفاف يبقى يكون يعني منه العفاف عما في أيدي الناس، وذكرنا الحديث، ومنه ما يتعلق بالشهوات كالنظر الحرام وفعل الفواحش ونحو ذلك. ومن السنة دعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تكتبون ولا تتفرجون؟ يتفرجون. نعم، ارفع صوتك، ارفع صوتك، اللي هو أي حديث؟ وعفيف متعفف ذو عيال من أوله. أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من أصناف أهل الجنة يعني. ذو سلطان، مقسط، موفق، متصدق. ذو سلطان، مقسط، موفق، متصدق. ذو سلطان، مقسط، موفق، متصدق. ورجل رقيق القلب، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ثالث: عفيف متعفف ذو عيال، عفيف متعفف ذو عيال. عفيف متعفف ذو عيال. وذكرنا الدعاء، حديث رواه مسلم، رواه مسلم، جزاك الله خير. وعندنا الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فهذه الأخلاق كسبية ووهبية، هذه الأخلاق وهبية وكسبية. وهبية يعني الله يهبها لمن يشاء، والعبد يأخذ بأسباب ذلك. واضح؟ يعني أنت تتعفف والله يرزقك العفاف، هناك أشياء أسباب أنت تفعلها والله يرزقك ويزيدك في ذلك. واضح؟ مثل الحلم، الحلم وضبط النفس وعدم التسرع ونحو ذلك، فأنت تتحلم والله يرزقك الحلم، هناك أسباب أنت تفعلها والله يوفقك ويرزقك ونحو ذلك. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم. الحلم اللي هو التأني وعدم التعجل، التأني وعدم التعجل، والصبر على الأذى ونحو ذلك. وهذه من الصفات المحمودة التي يحبها الله، كما نجد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله. قالها لمن؟ الأحنف تقريبا، ابن عبد قيس. لا، معروف الاسم، أظن الأحنف ابن قيس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، الأناة اللي هو عدم التعجل. يعني مثلا لما جاء الوفد هم ذهبوا مباشرة وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فجلس يعني مكث وظل يعدل ثيابه ويجمل نفسه ويضع الإبل في أماكنها ويريحها، ثم بعد ذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمدحه في ذلك، لم يتعجل يعني، وإنما هيأ نفسه أولا. فالإنسان يكون حليما لا يعجل بالعقوبة، وإنما يصبر ويتأكد ويتفهم أولا، وممكن أن يأخذ حقه، وممكن أن يصفح ويعفو ويسامح، يصير إنسان حليما لا يعاجل بالعقوبة من أساء إليه، بل يصبر على ما يحصل له من الأذى. يقول: والصبر، الصبر كف النفس، كف النفس، منع النفس يعني، قد أو الحبس، حبس النفس، فهو يحبس نفسه على طاعة الله ويكفها عن معصية الله ويتحمل الآلام التي تكون في الأقدار، كموت الأقارب والأصحاب والأحباب وضياع الأموال ونحو ذلك. وبعض العلماء يعرف الصبر فيقول: حبس النفس على ما تكره، حبس النفس على ما تكره، حبس النفس على ما تكره. حبس النفس بمعنى أنت في الشتاء الجو شديد البرد، فتسمع أذان الفجر، ماذا تفعل؟ تقوم وتتوضأ، ممكن يكون الماء باردا فتتوضأ بالماء البارد وتنزل في البرد وتصلي، فهذا أمر كريه للنفس، النفس لا تحب ذلك، فأنت تفعله مرة ولا مرتين في الأسبوع، يبقى تحبس نفسك على ذلك، تلزم نفسك بذلك، تصبر، تصبر لله، لأن هذا أمر يحبه الله فأنا أفعله، فيه مشقة نعم، لكن أنا أتحملها لله. فهمتم؟ يعني كيف يكون الإنسان حينما يتفكر أن ذلك لله فيهون عليه ويسهل عليه، واضح. كذلك تجد بعض الشباب مثلا له علاقات وأفعال محرمة مع النساء مثلا، وأشياء يشربها من الحرام كالمخدرات مثلا والخمر، وأشياء ينظر إليها من الحرام، والنفس تشتهي وتريد ربما، لكن أنت تمنع نفسك عن ذلك وتكف نفسك وتحبس نفسك على الطاعة وعلى غض البصر وعلى ترك الحرام من المشروب والمأكول والمطعوم ونحو ذلك، فهذا صبر على طاعة الله. لذلك النوع الأول صبر عن المعصية، صبر عن المعصية، والنوع الثاني صبر على الطاعة، يصبر على الطاعة. ثم هناك أقدار مؤلمة مثل موت الأقارب والأحباب وضياع الأموال ونحو ذلك والقلة في الأنفس والثمرات، فأنت تصبر أيضا على ذلك. يبقى الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على الأقدار المؤلمة. من التعريف أيضا حبس القلب عن التسخط، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن المعصية. ما معنى الكلام؟ حبس القلب عن التسخط، يعني إنسان مات أبوه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد أسبوع ماتت أمه. فبعض الناس يقول ينظر إلى السماء يقول يا رب يعني ليه لماذا يعني، صح؟ فهذا يسمى تسخط، يعني هو بذلك لم يفعل الواجب عليه. الواجب عليه أن إيه؟ يعني يصبر. لماذا؟ لأن من الذي قدر عليه ذلك؟ من الإخوة ورا معايا ولا رحتوا حتى تاني؟ من الذي قدر عليه ذلك؟ الله سبحانه وتعالى، وهو حكيم عليم، هو عليم حكيم سبحانه وتعالى. قد يكون في البلاء خيرا لك وأنت لا تشعر. بعض الناس كان يعمل في الجيش في عام 1965، في هذا الوقت أخذ هذا الرجل وأدخل السجن ظلما. بعد سنتين ما الذي حصل في مصر؟ ما الذي حدث؟ نكسة، هزيمة، دخلت إسرائيل وقتلت الجيش المصري وكذا في سيناء وغير ذلك. هذا الرجل الذي في الجيش في صحيح كده، هذا الرجل الذي في السجن الكتيبة التي كان فيها كلها ماتت، كلها قتلت إلا هو لأنه كان في السجن. حينها قال الحمد لله. طب في الأول كثير من الناس يعامل الله بهذه الصورة. بعض الناس يريد أن يسافر فذهب إلى المطار فيريد أن يسافر هذه الطائرة، قالوا لا يوجد مكان، قال لابد عندي كذا، قال لا يوجد مكان، لن تسافر. ممكن في الطائرة يدخل يجلس على الأرض؟ في الكلام ليست هي سيارة ولا قطار. في هذه الأثناء بعض النساء كانت على الطائرة، إحدى النساء، فتم إلغاء السفر لأمر ما، عندها أشياء في الورق أو نحو ذلك، فصار في الطائرة مقعد، صار هناك مقعدا فارغا. فقالوا لهذا الرجل تعال، فإيه؟ فركب الطائرة فسقطت الطائرة. سبحان الله. هو يعني لما منعه الله عز وجل وقدر له ألا يسافر وعاد إلى البيت يظل حزينا وكذا وكذا، لكن بعد ذلك ممكن يسمع الطائرة سقطت وهو في البيت يقول الحمد لله الذي نجي. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم. تسمع مثلا قول الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. خاتمة الآية إنه عليم قدير، عليم يعلم أن هذا تصلحه الأولاد فيرزقه الأولاد، ذكور فقط، هذا يحتاج للإناث يعطيه الإناث، هذا لا يحتاج للأمران يعطي، هذا لا ينفع معه الأولاد يصبح عقيما. طب هل منعه لأنه سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يعطيه الأولاد؟ لا، هو قدير، إنه عليم قدير. يبقى أنت حينما تعرف الله بأسمائه الحسنى يسهل عليك الصبر، إذن عدنا إلى الأمر الأخطر والأهم وهو ها سرحتم أنتم وتعبتم وتريدون النوم. عدنا إلى الأمر الأول والوصية المهمة وهي دراسة الأسماء الحسنى. هذه أصل كل العبادات التي ستقوم بها. لو كنت فيها ضعيفا ستظل في حياتك هكذا. تحتاج أن تعرف الله معرفة صحيحة، لأنه حين يبتليك تعرف أن الذي ابتلاك عليم حكيم سبحانه وتعالى يحبك. طيب أنت وأنت مع طفلك ينظر الطفل فيرى كرة حمراء، ماذا يفعل الطفل؟ يحب اللعب فيجري ليه؟ ليأخذها. هذه كرة من الحديد الملتهب كلها نار، تترك الطفل يأخذها؟ ماذا تفعل معه؟ تمنعه وهو يبكي. هل ترحم دموعه وتتركه يأخذ الكرة ولا تمنعه؟ الطفل ينظر إلى أبيه نظرة غضب ولا فرح وسعادة؟ كأنه يمنعه من شيء إيه؟ جميل وحسن. ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى قد يمنع الإنسان من شيء لأن فيه هلاكه. شوف مثلا في الحديث إن الله يحجب الدنيا عن عبده المؤمن وهو يحبه، يعني دنيا فلوس وكذا وكذا الله يمنعها عنك وهو يحبك لأنها ستهلكك تجعله يفسد ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الناس من يصلحه الفقر، ومن الناس من يصلحه الغنى، والله يقسم الأرزاق سبحانه وتعالى. قد تكون لك منزلة في الجنة، منزلة عالية، مثلا أن تكون مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن العمل الذي أنت تعمله لا يرفعك لهذه المنزلة. طيب ما الحل؟ الله يبتليه، يحصل له حادث سيارة، حادث قطار، طائرة، واضح؟ فيصبر فيرفعه الله لهذه الإيه؟ هذا في الحديث صحيح إن العبد لتكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بعمله، لا يبلغها فيبتليه الله سبحانه وتعالى، يعني يبتليه ويرزقه الصبر حتى. ثم هذا الابتلاء أيضا تخفيف للحساب يوم القيامة، تخفيف. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. إذن عندي ذنوب تحصل ابتلاءات، أصبر الذنوب تغفر، بل حتى الشوكة يشاكها، تحط عنه ذنوب كما تحط الشجرة إيه؟ ورقة. يبقى لذلك لا أحدهم كان أفرح بالبلاء منكم بالعطاء. تخيل يعني أنا أعطيك 5000 وأنت تخرج من هنا سرقت 5000، أنت لما أخذت 5000 تفرح ولا تحزن؟ تفرح. لما ضاعت تحزن. تجد بعض السلف ربما لما يضيع منه المال يفرح مثل ما أشد مما أنت فرحت لما أخذت المال. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا بقدر الله وهذا بقدر الله، قد يكون في هذا الخير وقد يكون في هذا الخير. فهمتم؟ يبقى خلق الصبر هذا مبني ويتأسس على المعرفة القوية الصحيحة بالله سبحانه وتعالى. فيحبس الإنسان القلب عن التسخط. ما معنى التسخط؟ الدجر والغضب. المرأة كان لها ولد يجلس على المكتب يذاكر، فأتى بخرقة، تعرفون الخرقة، يمسح المكتب بالماء، وعلى المكتب اسمها ايه؟ اسمها لمبة؟ مصباح، ماشي، لمبة، مصباح، أباجورة. فحصل ماس كهربي على فمات الولد، مات. فالمرأة لما رأت ذلك شتمت ربها، سبت الله. طب أنت لما شتمت الله قام الولد من الموت؟ لكن لو قلت الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون أخذت أجرا. هي لماذا فعلت ذلك؟ لأنها لا تعرف الله معرفة صحيحة، لأن هذا الولد قد يكون يوم القيامة سببا في دخولها الجنة. ونجاتها من النار. الولد لما يموت قبل أبيه الوالد يؤجر عليه يحتسب ويصبر، ولما يموت بعد أبيه، فهمتم تفهمون؟ فالإنسان يحتاج أن يفهم وأن يدرس وأن يعرف الله حتى يمنع القلب عن التصيب، كف القلب عن الإيه؟ عن التسخط، واللسان عن التشكي. اللسان عن التشكي، بعض الناس يكون في المستشفى تذهب تزوره تقول له كيف الحال، يقول والله الحال زي الزفت والأمراض كثيرة والمصايب تنزل علي ليل نهار وكذا. هذا يشكو الله للخلق، هذا ممنوع، هذا حرام. طيب أنت دخلت علي قلت له كيف الحال، يقول الحمد لله، قل له قل يعني يقول والله عندي كذا في الكبد وكذا، هذا جائز، هو لا يشكو. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ورأسه، لما قالت عائشة ورأسه قال بل أنا ورأسه، تعرفون الحديث، الرسول دخل على عائشة فوجدها تشتكي رأسه، عندها صداع، تقول ورأسه تتألم، فقال بل أنا ورأسه، يعني أنا الذي إيه؟ ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وفنت وصليت عليك، أو كلاما نحو من هذا. قالت يا رسول الله ثم تعرس بامرأة أخرى من نسائك في بيتي يعني تقول له يعني أنا تغسلني وتكفيني وأموت وتأتي بزوجة أخرى مكاني. شوف عائشة تفكر في ماذا رضي الله عن النساء، يعني هي المرأة مهما كانت حتى ولو كانت من أمهات المؤمنين الغيرة موجودة في الإيه؟ في القبر. فهو لما رآها تقول ورأسه لم يقل لها كيف تشتكين الله، لا هو نفسه قال إيه؟ يبقى لو كان هذا الكلام أنا أخبر الناس بالذي عندي فهذا غير ممنوع، لكن لو كنت أشكو الله، يشكو الله كما ذكرنا الحال زفت والمصايب، عارفين زفت ولا مش عارفين؟ لا ما أظن تعرفون زفت، صح لك هدية الزفت هذا الذي يكون في الشارع على الأرض الأسفلت، تعرفون الأرض ما يكون عليها هذا الشيء السائل هذا يسمى الزفت، قطران يعني، لا مش القطران يعني، القطران ده بتاع جهنم. فكف القلب أو حبس القلب عن التسخط، واللسان عن الإيه؟ الشكوى، والجوارح عن المعصية. جوارح عن المعصية مثل لطم الخدود، النساء حينما تكون في المصيبة المرأة ماذا تفعل؟ عندكم في البلد ولا غير موجود؟ إزاي كيف؟ ايوه يعني الخدود موجود ضرب في المصيبه، يغنون في المصيبه النياحه يعني مش الغنى. طب شق الجيوب، حلق الشعر موجود، وبقى ياخذون التراب ويضعونه على الراس، موجود عندنا في مصر يعني، عندنا أشياء يعني غير موجودة عندكم. هذا كله حرام، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية لما يموت الرجل تقول له أنت جملي وأنت سبعي وأنت كنت كذا وكذا وضع. هذه الجوارح حينما يكون البلاء الإنسان يحفظها عن المعصية. يبقى فهمتم ما الصبر؟ الصبر ما هو؟ كف القلب عن التسخط، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن الايه؟ عن المعصية. واضح؟ قال والتواضع للحق، والتواضع للحق. التواضع للحق، ما معنى التواضع للحق؟ يتواضع للحق يعني يقبل الحق ممن جاء به، يقبل الحق ممن جاء به ولو كان يكرهه ويبغضه ولو كان كافرا. يعني ممكن كافر يقول شيئا من الحق؟ ممكن الكافر يقول شيئا من الحق؟ إبليس، إبليس لما قال لأبي هريرة أو أوصى أبا هريرة بأن يقرأ آية الإيه؟ الكرسي. والجني في حديث أبي بن كعب كذلك لما قال له أبي ما الذي يحفظنا منكم؟ قال هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من قرأها في الصباح أجير منا حتى يمسي، ومن قرأها في المساء أجير منا حتى يصبح، حفظ يعني. يبقى هنا الجن والشيطان هنا ذكر شيئا من الحق. هل قال أبو هريرة أنت كذاب وأنت ملعون وكذا لن أقبل منك؟ الرسول نفسه قال صدقك وهو كذوب. يبقى هو الأصل فيه الكذب، لكن في هذه المرة صدق نأخذ منه الصدق. بعض الناس مثلا تجد العالم يقول كذا وكذا، يقول لا لا لا أنا لا أحب هذا. لا، ليس الأمر أنك تحب أو لا تحب، هو قال حقا أو قال باطلا؟ لو قال حقا يلزمك أن تقبل، لو قال باطلا ها تدفعه وترد ولا تقبله. طب لماذا أنا أقبل الحق من هذا الذي لا أحبه؟ لأنني أتواضع للحق وليس هذا الشخص، لأن الحق نضعه على رؤوسنا، الوحي، قال الله كذا، قال رسول الله كذا، لابد أن أقبل، أكون متواضعا. يبقى عندنا تواضع للحق وعندنا تواضع للخلق، صحيح؟ تواضع للحق وتواضع للخلق. وبهذه النقطة نبدأ في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.